بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا سماو بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحانا أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولي أنعامكم أخرج منها ماءها أخرج منها ماءها لكم ولأنعامكم فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم وأما من خاف مقام ربه وأما من خيف مقام ربه وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيهم أنت من ذكراها يسألونك عن أيان مرساها فيما أنت من ذكرانا يسألونك عن الساعة أيان مرساها ما أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها

أحد يقول أن لست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك وما أدريك وما وما أدريك ما عقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسرب فك رقبة أو أطعم في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مترب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد فك رقبتي أو إقعام في يوم مسغبة يتيما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهد عليهم نار مؤصد الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد